دخلت المسجد أنا وثلاثة معي لم نصلي المغرب للسفر بسبب السفر، وهم أي الجماعة يصلون العشاء، فاختلفنا هل ندخل معهم بنية العشاء ثم نصلي المغرب أم نصلي فرادى المغرب ثم ندخل معهم العشاء. فكان نتيجة عدم علمنا أن دخلنا معهم العشاء بنية النافلة، ثم لما سلمنا قمنا وصلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فما حكم ما فعلنا وما الصواب الذي نفعله لو حصلت لنا مثل هذه القضية؟ أما حكم ما فعلتم فهو خطأ، وكان اللائق بكم دخولكم معهم بنية المغرب، فإن صلى أو صليتم معهم ركعتين جئتم بثالثة، وإن دخلتم معهم بالصلاة كلها فإنهم إذا قاموا للرابعة تبقون جالسين بذكر واشتغال بهذه العبادة، فإذا سلم الإمام سلمتم معهم وتكونون أديتم صلاة المغرب جماعة ثم تؤدون العشاء قصرا. أو لو أنكم صليتم المغرب ثم دخلتم معهم بما بقي فما أدركتموه من صلاتهم شرختموهم به، وما فاتكم من صلاتهم قضيتوه لأن حكمكم حكم المقيمين، فإن عرض لكم مثل ذلك فافعلوا ذلك، أي الذي ذكرته، والله أعلم. صلى الله عليه، يصلون المغرب يقيمون جماعة ثانية، ما في حرج في المسجد؟ ليس في حرج أن يقيموا جماعة، ترى يأتي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.